الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثالث من مادة البلاغة القرآنية. قسم علماء البلاغة واللغة الألفاظ بحسب مدلولاتها على قسمين: حقيقة ومجاز. ويعد موضوع الحقيقة والمجاز من أهم موضوعات علوم اللغة والبلاغة، وهو يندرج ضمن علم البيان من علوم البلاغة. وقد عرفت الحقيقة بأنها الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. فمثلا كلمة أسد كلمة وضعت للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، كلمة قمر هي كلمة موضوعة للدلالة على الكوكب المنير ليلا، وعلى هذا تواطأ العرب، وهكذا في سائر الحقائق اللغوية. أما المجاز فعرفوه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنيين، يعني الحقيقي والمجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. مثال ذلك أن يقول القائل: رأيت أسدا يضرب بسيفه. هذه العبارة هي مجاز، وهي تعني أن هذا الشخص رأى رجلا شجاعا يضرب بسيفه، فليس المراد أنه رأى حيوانا مفترسا وهو الحيوان المعروف ومعه سيف يضرب به، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أنه رأى رجلا شجاعا يضرب بسيفه. ومن خلال هذا المثال يتبين لنا ما يلي: أولا، أن كلمة أسد استخدمت في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، هي وضعت في اصطلاح التخاطب، يعني بحسب ما وضعها العرب الأوائل في كلامهم، أن كلمة أسد الحيوان المفترس المعروف، لكنها في هذه الجملة استخدمت بمعنى آخر، فبدلا من أن كانت تستعمل بمعنى الحيوان أصبحت تستعمل بمعنى الشجاعة. تبين أيضا ضرورة وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه العلاقة قد تكون المشابهة كما هو في هذا المثال، وتسمى هذه العلاقة بالعلاقة المصححة. ومعنى العلاقة المصححة أنها تصحح المجاز، لأنه لو لم تكن هذه العلاقة مصححة لما صح المجاز أصلا. فمثلا لا يصح أن تقول رأيت شجرة تضرب بسيفها، أو رأيت بيتا يضرب بسيفه، أو تقول رأيت نخلة تضرب بالسيف، وأن تقول أنا أريد بالنخلة أو الشجرة أو البيت الرجل الشجاع. نقول هذه العلاقة لا تصح، هذه العلاقة خطأ، لأنه البيت والشجرة لا تدل على الشجاعة كما هو حال الأسد. تبين أيضا ضرورة وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. ففي المثال السابق عندما قلنا رأيت أسدا يضرب بسيفه، عبارة يضرب بسيفه هذه قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي، يعني تمنع أن الشخص القائل يريد بكلمة أسد المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، فبسبب هذه القرينة حملنا كلمة أسد على المعنى المجازي. فالقرينة ضرورية ليتميز المجاز عن الحقيقة. فلو قلت مثلا رأيت أسدا وسكت، حمل الكلام على حقيقته، وحمل كلمة أسد على الحقيقة اللغوية. السبب في ذلك أنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. هذا النوع من المجاز يسمى المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي ينقسم على قسمين: القسم الأول الاستعارة، والقسم الثاني المجاز المرسل. الاستعارة تكون العلاقة فيه بين الحقيقة والمجاز هي علاقة المشابهة، فالعلاقة بين الحقيقة والمجاز هي المشابهة. وإذا أردنا أن نعرف الاستعارة نقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وسيأتي معنا مبحث خاص متعلق بالاستعارة نظرا لأهميته وتشعب مباحثه ومواده. النوع الثاني من أنواع المجاز المجاز المرسل، والعلاقة فيه بين الحقيقة والمجاز هي علاقة غير مشابهة. ولهذا إذا أردنا أن نعرف المجاز المرسل نقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فالعلاقة هنا بالنسبة للمجاز المرسل هي علاقة غير المشابهة، وقلنا غير المشابهة لأن المجاز المرسل أصلا سمي بهذا الاسم لأن له علاقات كثيرة، فهو ليس مقيدا بعلاقة واحدة كما هو شأن الاستعارة. وبهذا يتبين أن الفارق بين الاستعارة والمجاز المرسل هو في نوع العلاقة المصححة للمجاز، فهي إذا كانت المشابهة فالمجاز استعارة، وإذا كانت هذه العلاقة هي نوع آخر غير المشابهة فالمجاز مرسل. أما عن علاقات المجاز المرسل فللمجاز المرسل علاقات كثيرة، أهمها ما يلي: أولا السببية. السببية المقصود أن يسمى المسبب باسم السبب، مثال ذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالاعتداء الأول في قوله فمن اعتدى عليكم استعمل استعمالا حقيقيا، أما الاعتداء الثاني في قوله فاعتدوا عليه فاستعمل استعمالا مجازيا. فهنا في هذه الآية نلاحظ أن الاعتداء الثاني سمي اعتداء وهو في الحقيقة ليس اعتداء بالمعنى الحقيقي، إنما هو رد على الاعتداء، لكنه سمي اعتداء مجازا. وسبب هذه التسمية بمعنى أنه سوغ ذلك أن رد الاعتداء مسبب عن الاعتداء، فأطلق السبب على المسبب. قال: وفائدة استعمال المجاز هنا هو رعاية المماثلة بين الاعتداء ورده كما ونوعا، ففيه الدلالة على العدل الذي هو حق المعتدى عليه، فهو يرد الاعتداء الذي وقع عليه باعتداء مثله ولابد من المماثلة، أما الزيادة فهو اعتداء آثم. ومثل ذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فالمراد بالسيئة الثانية سيئة مثلها ليس المراد أن فيه اعتداء، ليس المراد أنها اعتداء، إنما هي الجزاء والقصاص، وهذا الجزاء والقصاص تسبب عن السيئة الأولى الذي هي اعتداء، فسمي جزاء السيئة سيئة من باب تسمية الجزاء باسم سببه الباعث عليه، مع أن الجزاء على السيئة ليس بسيئة في الحقيقة. ومن الأمثلة كذلك قوله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الذي ينزل من السماء هو الماء، والماء يتسبب عنه الرزق، فذكر في الآية المسبب في موضع السبب. وتكمن بلاغة المجاز في الآية الكريمة في قوة السببية بين الماء والرزق، لأن الماء هو سبب الرزق الرئيس، فانقطاع المطر مؤذن بالقحط والمجاعة، وفي هذا أيضا تفخيم لشأن المطر، فهو ليس مجرد قطرات تنسكب هنا وهناك، إنما هو سبب عظيم من أسباب الرزق، بل هو أكثرها نفعا وأعظمها سبب. من العلاقات أيضا الجزئية، وهذه العلاقة الثانية، والجزئية هي أن يذكر الجزء ويقصد به الكل، أي أن يكون المعنى الأصلي لللفظ المذكور جزءا من المعنى المراد، مثال ذلك فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة جزء من الإنسان، لكن الله عز وجل هنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، والمعنى فتحرير نفس مؤمنة، فعبر عن النفس وهو الكل بجزء منه وهو الرقبة على سبيل المجاز المرسل. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي أن التحرير إنما يكون للذات كلها وليس لجزء منها، وهنا سيقول قائل: لماذا إذن جاء التعبير بالرقبة؟ لماذا لم يقل مثلا فتحرير يد مؤمنة أو فتحرير رأس مؤمنة مثلا؟ قال أهل العلم: اختيرت الرقبة للتعبير عن الكل دون سائر الأعضاء لأنها موضع القيود أو موضع الغل الذي هو القيد، فكأن المعتق باعتاقه المملوك يحطم هذا القيد الذي كان يثقل رقبة المملوك، وفي هذا تصوير بليغ لقبح الرق وبشاعته، وفيه أيضا ترغيب باعتاق الأرقاء وتحرير المستعبدين. العلاقة الثالثة الكلية، وهذه العلاقة هي ضد العلاقة السابقة، وهي تسمية الجزء باسم الكل، هي عكس السابقة، كقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. المراد هنا يجعلون أناملهم في آذانهم، فأطلق لفظ الأصابع وأريد به الأنامل من باب إطلاق الجزء باسم الكل على سبيل المجاز المرسل. والبلاغة في هذه الآية أو في هذا المجاز يكمن في تصوير شدة الصواعق وحالة السامعين لهذه الصواعق، وأنهم من شدة الخوف والرعب يتمنون أن يدخلوا أصابعهم برمتها كاملة في أذانهم لئلا تقرع أذانهم أصوات الصواعق المفزعة. والقرينة التي منعتنا من حمل اللفظ على الحقيقة هو استحالة وضع الأصابع كلها في الأذن عادة. العلاقة الرابعة تسمية الشيء باعتبار ما كان، أي أن يسمى الشيء باسم كان عليه في السابق ثم زال هذا الاسم، فمثلا قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. اليتيم هو من مات أبوه قبل سن البلوغ، واليتيم لا يعطى ماله حتى يبلغ سن الرشد، فهنا في هذه الآية سمى الله عز وجل اليتيم باعتبار ما كان، فتسمية اليتيم في هذه الآية إنما هو باعتبار ما كان. لماذا؟ قالوا لقرب عهده منه، يعني لقرب عهد هذا الشخص الذي كان يتيما بالأمس واليوم أصبح بالغا راشدا، فلقرب عهده أطلق عليه هذا الاسم باعتبار ما كان. والقرينة التي منعتنا من حمل اللفظ على المعنى الحقيقي هي الأمر بدفع أموالهم إليهم لاستحقاقهم التصرف فيها. والبلاغة في هذا المجاز في هذا الموضع في إيثار كلمة اليتامى، ولم يقل مثلا لم يقل الله وآتوا من بلغ رشدهم أموالهم، وآتوا من بلغ رشدهم أموالهم، قالوا إن إيثار هذا الوصف إنما هو من أجل الإعلام بسرعة إعطاء هؤلاء الذين كانوا يتامى بسرعة إعطائهم أموالهم بمجرد ذهاب اليتم عنهم، فكأنه بالأمس كان يتيما واليوم أصبح راشدا فمباشرة يعطى ماله فيسارع في هذا المجال. ثم أيضا فيه قالوا فيها أيضا تذكر بحال هؤلاء اليتامى وكيف حرموا من عطف وحنان الأبوة، وأنه لا يليق بالمؤمن أن يطمع في مال من هذا حاله. العلاقة الخامسة تسمية الشيء بما سيؤول إليه، وهو تسمية الشيء باسم ما سيصير إليه في المستقبل. مثال ذلك قوله تعالى حاكيا عن صاحب يوسف إني أراني أعصر خمرا، أي المعنى إني أراني أعصر عنبا ليكون فيما بعد خمرا، فأطلق في هذه العبارة لفظ الخمر على العنب باعتبار المقصود من عصره وهو أن يكون فيما بعد خمرا. والفائدة البلاغية من هذا المجاز هو الإيجاز، فبدلا من أن يقول الله مثلا إني أراني أعصر عنبا ليكون في المستقبل خمرا، قال إني أراني أعصر خمرا. والقرينة الصارفة هنا هي أن الخمر لا يعصر. العلاقة السادسة المحلية، وهو أن يسمى الحال باسم المحل الذي يحل فيه، أو هو أن يذكر المكان أو المحل ويقصد ما بداخل المكان أو المحل. من أمثلته قوله تعالى فليدعو نادية، النادي في الأصل هو مكان اجتماع القوم، فالله عز وجل هنا قال فليدعو نادية، فليس المراد أنه هذا الذي يريد أن يعارض القرآن ويريد أن يحارب الدعوة الإسلامية أن يدعو النادي الذي هو المكان الذي يجتمع فيه وأصحابه، ليس هذا هو المراد. المراد هنا أن يدعو من يجتمعون في هذا النادي، فالنادي هنا ليس المراد به مكان اجتماع القوم وإنما المراد به القوم أنفسهم، بقرينة أن المكان ليس أهلا لأن توجه إليه الدعوة، فهو مجاز أطلق فيه المحل وأريد الحال فيه. وهذا التعبير وهذه الفائدة البلاغية لهذا التعبير، هذا التعبير هو أوجز مما لو قيل فليدعو أهل ناديه، كما أن فيه أيضا فيه إيماء إلى الاستقصاء في دعوة من يناصره في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أدعو النادي والمكان الذي فيه النادي وكل من استطعت أن تدعوه فأتي به. العلاقة السابعة الحالية، والمراد هنا أن يكون المعنى الأصلي لللفظ المذكور حالا في المعنى المراد. مثال ذلك قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فرحمة الله لا يحل فيها، فيكون المراد هنا بالرحمة المراد في الجنة، ففي رحمة الله يعني في الجنة لأنها محل الرحمة. والقرينة الدالة على ذلك هو حرف الجر في الدال على الظرفية، والرحمة ليست مكانا يحل فيه المؤمنون، فالآية ذكرت الحال وهي الرحمة وأرادت المحل وهو الجنة. والبلاغة في هذا المجاز هو تصوير الرحمة كأنها ظرف يحيط بالمؤمنين من جميع الجهات، كما أن في لفظ الرحمة إيماء إلى أن دخول المؤمنين إلى الجنة إنما هو بفضل الله لا بأعمالهم. العلاقة الثامنة الآلية، وهو أن تذكر الآلة ويقصد ما ينتج عنها، أو هي كون الشيء واسطة لإيصال أثر شيء إلى آخر، وذلك فيما إذا ذكر اسم الآلة وأريد الأثر الذي ينتج عنه، وهذا كقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، المعنى اجعل لي ذكرا صادقا وثناء عطرا في من يأتي بعدي من الأمم، فاللسان آلة للذكر الحسن الذي هو المعنى المراد. والقرينة هنا هي استحالة بقاء اللسان في من يأتي من الأمم، وهذا المجاز فيه تصوير المعنى بمشهد ينبض بالحياة، فكأنك ترى الناس في مجامعهم ومجالسهم وألسنتهم تلهج بالذكر الحسن والثناء بالجميل على إبراهيم الخليل عليه السلام والحمد لله رب العالمين. Created with free version for non-commercial use.